أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدا. أدعو الله عز وجل كما جمعنا في هذا المجلس الكريم وفي هذا المسجد وهذه الليلة من أيام الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في كل طاعة، وأن يخرجنا وإياكم منها مسلمين، وأن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد الله دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما وغفرة ونعيما، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا مع سورة النازعات، وتوقفنا في المرة السابقة: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طور؟ والكلام عن سيدنا موسى عجيب. لماذا؟ لأن لما تجد ذكر الأنبياء في القرآن، تجد أن الذي نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم ذكر 4 مرات فقط. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن 4 مرات، ومرة بلفظ أحمد: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. تجد أن سيدنا موسى ذكر 120 مرة، سيدنا عيسى ذكر 25 مرة بلفظه وباسمه، و11 مرة بلفظ المسيح. يعني سيدنا عيسى ذكر 36 مرة. خلي بالك، أكثر الأنبياء ذكرا بعد سيدنا موسى تجد سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم بهذا التسلسل، أو سيدنا إبراهيم ثم سيدنا نوح ثم بقية الأنبياء، وتتعجب. القرآن هذا تتمة لرسالة كبيرة. وقبل الإسلام كما هو بعد الإسلام، سنن الله في الكون لا تتبدل، وسنن الله في الكون نوعان. الكلام ده لأنكم أهل علم. سنن الله في الكون سنن جارية وسنن خارقة. كان قبل الإسلام تعمل سنن الله الخارقة، سنن الله الخارقة. توقفت آخر سنة خارقة للبشر عامة عند حادثة أبرهة. خلي بالك، آخر حادثة تم فيها وضوح سنن الله الخارقة الطير الأبابيل. بعد حادثة الطير الأبابيل ب50 يوما ولد سيدنا محمد. خلي بالك من هذا البعد التاريخي او البعد الثالث للتاريخ. بعد 50 يوم جاء مولد الهادي. فكان اخر اعمال للسنة الخارقة دون ان يعمل احد السنن الجارية كانت حادثة الطير الابابيل ومقتل أبرهة والحفاظ على بيت الله الحرام. خلاص؟ طيب، تتساءل لماذا؟ تعال من اول الدعاء، الحفيد العاشر لابونا ادم، عشان نصل الى هل اتاك حديث موسى، لان ده حلقه من الحلقات. القران يكلمنا عن التاريخ وحده واحده، كما هو الانسان وحده واحده. انت ما تقدرش تقسم نفسك ايه نصفين، يعني نصف يذهب الى هناك، لا، انت وحده واحده. الانسان كينونه واحده. هكذا القران يصدق اوله اخره ولا يكذب اخره اوله، لانه كلام الله. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. سيدنا نوح حفيد العاشر لأبونا آدم، أطول الأنبياء عمرا، بعدما علم أنه لا أحد سوف يدخل إلى دين الله جديد، وشعر أنه مهزوم من هؤلاء ومغلوب من هؤلاء، قال رب إني مغلوب فانتصر. سنن الله الخارقة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. خلاص، كم شهيد وقع في المعركة، كم قتيل من الطرفين؟ ما فيش طرفين، لأن بيلجأ الأمر كله لمن بيده الأمر كله. خلاص، فتحنا، فجرنا، انتهى الموضوع. القلة المؤمنة التأمت مع سيدنا نوح في السفينة، وصلوا إلى جبل الجودي، هو في البداية والنهاية، بسم الله مجريها ومرساها، فليس إلا بسم الله في البداية، وليس إلا بسم الله أثناء العمل، وليس إلا الحمد لله الذي وصلت على جبل الجودي. فهو إنسان في إطار البسملة وفي إطار الرحمة الإلهية، أن نصره رب العباد بالسنة الخارقة التي لا تحتاج إلى سنن جارية. يعني سنن جارية؟ سنن أنا أعملها أنا وأنت. يعني ما سنة الله الجارية في بناء هذا المسجد الجميل؟ نأتي بالمناقصات، نطرح مناقصة، تأتي شركات الهندسة يقول الله أنا أكلف كذا، شركة المقاولات الأخرى يقول الله أكلف كذا، وأن نرى العروض ونرى الأسعار، ونجيب لجنة استشارية تفهم في المسألة وتتسلم الملف، تسلمه للشركة المختصة اللي وقع عليها الايه الاختيار، وتقوم الشركة بالايه بالتنفيذ، والشركة الاستشارية والمهندس الاستشاري يتسلم، وخلاص يا جماعة انا عملت لكم الايه المسجد. هل هذا المسجد الجميل نمنا واستيقظنا وجدناه هكذا؟ انما سنة لله الايه الجارية. لما تعمل انت سنة الله الجارية، ها، تأتيك سنن الله الخارقة، تقول ايه؟ معقول بس في هذا المكان هيكون له رواد اكتر من 3-4؟ يا عم ده بيت الله، انت مالكش دعوة، انت عليك ها ان تلقي تبذر الحب، مالكش دعوة بقى الثمرة تطلع متى، تنتج متى، تنبت بعد كام، انت عليك ان ايه ان تصنع السنن الجارية. المثال الواضح، المثال الواضح غزوة بدر. ايه سنن الله الجارية؟ استشار النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل على رأي الحباب بن المنذر الله يرضى عنه، قال له أمنزل، شوف الكلام، أمنزل أنزلكه الله يا رسول الله، أم هو الرأي والحرب والمكيدة أو المشورة في رأي؟ ها، هو يعني هي تخطيط ولا ده وحي نسكت؟ إذا كان وحي يبقى إيه؟ سمعنا وأطعنا، صح ولا لا؟ لو كان وحي خلاص، أنت بدر هنا خونا بدر خلاص. قال لا، بل هو الرأي والحرب والايه والمشورة. قال طب المكان ده مش مكان، طب ايه المكان؟ قال نروح عند ايه بئر بدر، وحدد المكان ونعمل كذا ونعمل كذا. الرسول راح ردم كل الابار المحيطة، خلى البئر اللي يشرب منه الجيش، صف الصفوف، وبعدين خطب فيهم، وبعدين اللي له عندي حق يجي ياخده، وقف. يبقى هنا لغاية هنا صنع السنن الايه الجارية. فلما جالس يصلي في عريشه وابو بكر يحرسه، تبسم في تشهده، قال يا رسول الله، قال يا رسول الله تبسمت في تشهده؟ قال مر علي جبريل ومعه 5000 من الملائكة مسومين يقاتلون مع المسلمين. يبقى دي سنة لله الايه الخارقة. جت متى؟ ها، بعد ان ايه؟ بعد ان اعددت السنة للايه الجارية. يبقى إذن الولد لما يرصف في الامتحان وهو لم يذاكر، لا يربط الأب على كتفه ويقول يا ولدي هذا قضاء الله وقدره، إنما يقول له إيه؟ ها؟ دي خيبتك الواضحة، صح ولا لا؟ ده فشل بتاعك، لا حضرت دروس ولا تعبت ولا رحت ولا سمعت كلامي ولا كلام أمك. فهنا أنت عطلت سنن الله الإيه الجارية، تمام؟ وبالتالي ابو بكر الله يرضى عليه كل ما يجي يستأذن، يا رسول الله اريد الهجرة، يا رسول الله اريد الهجرة، يقول له انتظر يا ابا بكر عسى رب العباد ان يجعل لك صحبة. امنا عائشة نفسها يقول كنت اسمع عمن يبكي من شدة الفرح لكن ما رأيت. يعني سمعت ان في ناس لما يهجم عليها الفرح ايه؟ قال شاعرنا هجم السرور علي حتى انه من فرط ما قد سرني ابكاني. انت لما ولدك يجي وتلتقي في المطار بعد سنتين من الغياب تعمل ايه اول ما تشوفه؟ ها؟ عينك تدمع. والولد من هبل يقول لك انت ابويا بتبكي ليه؟ ما انت مش اب. ولو كنت اب كنت تبكي زيه، صح ولا لا؟ قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر، صح ولا لا؟ فالمسألة مش هو مش فاهم، صح؟ يقول له يا امي بتبكي ليه؟ امك بتبكي ليه؟ ما فيش حاجة اسمها واحد. يا ابني افتقدناك. يعني ايه افتقدتوني؟ لا ده هتربيه فين ده؟ سبحان الله، واخد بالك انت؟ فهو مش فاهم، خلي بالك. فامنا عايشة تقول انا كنت اسمع عن اللي يبكي من الفرح لكن اول مرة ارى. قالوا رأيت ايه يا ام المؤمنين؟ لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه انه سوف يكون صاحبا له في الهجرة. بالله عليك، واحد مطارد والناس كلها العالم كله ضده ومطلوب حيا او ميتا، وبعدين عاملين اجتماع يا اما يقتلوه يا ينفوه يا يحبسوه، سبحان الله. ورغم ذلك ابو بكر لما يبلغ بالمخاطرة يبكي فرحا. فكان اول مرة امنا عائشة تشوف واحد بيبكي من الايه؟ من الفرح. ابو بكر عشان يرتب لابد من كتاب السنن الجارية. الكلام ده مهم عند هل اتاك حديث موسى. ايه السنن الجارية؟ قال ما احنا لو مشينا من مكة الى يثرب في الطريق المعروف هيرصدوا لنا الايه؟ القوات ويقبضوا على صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. فقال طيب من اعلم الناس بدروب الصحراء؟ فابو بكر رجل رحالة ياخد معاه مرشدين دايما في الصحراء وكده، فاختار عبد الله بن اريقط. عبد الله بن اريقط هذا كان مشركا، كان ايه؟ مشرك، لكن هو خبير زي طبيب ممتاز وعربي وزي الفل وعظيم واحسن وبيقول بسم الله ويعمل 100,000 عملية، لكن ربما التمريض من خلفه يخرب ما صنع، صح ولا لا؟ فتقول لا خلينا عند الرجل الثاني، مش عشان من الولاء والبراء ده، بس يعني الثاني فاهم واللي حواليه مش ايه مش هيلوثوا الجرح، خلاص. فتضطر تروح لمين؟ لعبد الله بن اريخ، خلي بالك انت، عشان يقود الايه؟ بدل ما التاني ما يشيل لك اللوز يشيل لك الكدية، خلي بالك انت. الممرضة تغلط يقول يعني غلطة في المصحف، مش اشكال، اتخلص من كليته يا ابني، ده ما كانش كدية، كانت لوز، لا اله الا الله، شتانة، ما دي صغيرة كده، تانية كبيرة شوية. لكن المهم بعد ما طلعت في ايد الطبيب، قضاء وقدر، لا اله الا الله، اللي دخل قضاء وقدر، لا سبحان الله. المهم ما علينا. فعبد الله بن اريقة ابو بكر اختاره كي يكون قائدا للرحلة. مشي للجنوب لمكة وبعدين سلك طريق اخر ودخل الغار. بعد هذا كله تأتي سنن الله الخارقة. لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. بايه؟ بسنن ايه؟ جارية، جارية لو نظر كده، صح؟ لكن سنن الله الخارقة تمنع السنن الجارية. توقفها. فخلاص هما بينه وبين ابو بكر وصاحبه امتار، لكن هل وقع؟ سبحانه يقول ابو بكر في رواية لقد وقع نظر ابي جهل في عيني. عينيه جت في عيني بقى، رآه ام لم يره؟ طب ما هو نفس القضية، وهو خارج النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن هشام اللي هو ابو الحكم اللي هو ابو جهل واقف وتحت قيادة 39 شابا جلدا من شباب قريش كلهم بتوع فتوة وفروسية ونزال، معهم السيوف، 20 واقفين على الصف ده و20 على الصف هذا ومنتظرين خروج الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب دي سنن ايه؟ جارية. الرسول فتح الباب، وبعدين من ثقته بسنن الله الخارقة اخذ ترابا من الارض ووضع على كل رأس واحد من الاربعين. ايه الهدوء ده؟ هو مش هدوء، هي ثقة في الله، صح ولا لا؟ والشاهة الوجوه، ها؟ وتراهم ينظرون إليك وهم إيه ليبصرون فأغشيناهم دي لسنن الله الخارقة. خلاص نفس القضية سيدنا موسى ونحن معه اليوم. سيدنا موسى خد 600,000 أو 400,000 اللي من بني إسرائيل اللي شافوا الود من فرعون وأخذهم وإيه ورايح على الأرض المقدسة أملوا في الحياة أن يدخل الأرض المقدسة لأنه عارف أنها مكتوبة لهم في هذا الوقت. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذه سنن إيه جارية. قال سيدنا موسى يرد لأنه هو مدرك أن هناك لله سنن خارقة لأنه صنع ما عليه من السنن الجارية. صح هذا القوم مش خلاص. فلما سبحان الله وقال أصحاب موسى إنا لمدركون يجي أمر عجيب جدا لا علاقة له بالأسباب ولا بالسنن الجارية. يعمل إيه الكليم؟ قال اضرب بعصاك البحر. يا سلام اضرب البحر بعصاي ده الجماعة الجيش ورايا وفرعون وقواته وجيشه وده من جيش أي جيش يعني وكده ما علاقة ضرب العصا؟ أنت مالك أنت لا تسأل. شوف اللي عنده يقين عنده قاعدة ليس بعد العين أين. يعني إيه ليس بعد العين أين؟ يعني أنا أقول إيه هو فين فلان وقال قدامه هل يجوز هذا السؤال؟ ليس بعد العين ها؟ أين؟ لا أين فلان ما ينفعش صح؟ فهو عنده الشاشة واضحة في قضاء الله وقدره وثقته في الله. قال كلا إن معي ربي. يبقى هنا سنن الله الإيه؟ الخارقة. خلاص سنن الله الإيه؟ الخارقة. فتتوقف السنن الجارية لتعمل السنة الإيه؟ خلاص قوم عاد قوم ثمود اللي في الصيحة واللي بالرجفة سبحان الله سيدنا جبريل ينزل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي لوطا إذ آوى إلى